يقول يوجد في بلادنا من يقول أن الذنوب كلها كبائر وهي مخلدة في النار، وذلك يقول أن هناك من يقول أن الذنوب كلها كبائر، كلها كبائر ها وهي مخلدة في النار. نعم بالله، هذا يمكن تجاوز مذهب الخوارج والمعتزلة، زاد عليهم. نعم نعم بعد. يقول هذا ضلال وضلال مبين وبدعة منكرة. نعم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. خالد. نعم. من يعص الله ورسوله. نعم. يستدل بها على أهل الكبائر مخلدون في النار. لا، هذا من نوع النصوص المتشابهة التي ترد إلى المحكم، فإما أن تعمل هذا على المعصية التي توجب الخلود وهي الكفر، على خصوص الكفر، وإما أن تعمل على العموم ويخص منها ما خصته الأدلة. فقوله من يعص الله ورسوله ويعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، هذه مقيدة بنصوص التوبة بالإجماع، يعني إلا من تاب وبنصوص يعني أدلة خروج الموحدين من النار. فهذه النصوص يجب أن ترد هذه إلى ما يبينها. نعم. قل هل هذه الآية من إضافة الشر إلى الله، وهي قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فيه إضافة إرادة السوء صح، إذا أراد الله بقوم سوءا، واضح أن الله أضاف إلى نفسه إرادة السوء بمن شاء سبحانه وتعالى، لكن هنا في تقييد، يعني هذه الإضافة ما قصد بها الإخبار عن إرادة، عن مطلق إرادة السوء، وأن الله يريد أن كل شيء يعني ليس المقصود مجرد إضافة السوء إلى إرادة الله، وأن إرادة الله تتعلق بما بالسوء أو بالشر، بل المراد هو الإخبار أن من أراد الله به سوءا فإن إرادته لا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وعلى هذا فلا غضب إلى بكر. إذا أراد الله بعبد شرا فلا بد أن يناله، أو تقول فلا إذا أراد الله أن يعني بأمة شرا وبلاء يعني أمر عليها الفجار كما قيل أو كما هو أحد القولين في تفسير، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. بعد يا أخي، هل يدخل الشرك الأصغر في قوله تعالى: إن الله لا يغفر. أنا ذكرت هذا نصا ونبهت على هذا. قلت الأكبر الشرك الأكبر. وابن القيم يقول قال شاهد من كلام أهل العلم قالوا تعرفون إنه يقول والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم. هل البدعة أكبر من الكبيرة؟ البدعة فيها كبيرة وصغيرة وكفر. البدعة كالمعاصي فيها كبيرة وصغيرة وكفر. نعم. هل كل من تاب بدلت سيئاته حسنات؟ صدق الله العظيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الجواب. اقرأ الآية. إلا من تاب من عمل. نعم. فهذا الوعد الذي هو في الآية لكل من تاب. نعم. كيف نقوي إيماننا بحيث لا يستطيع نصراني أو شيعي أو صوفي أو غيره أن يشكك في الدين والعقيدة؟ بلزوم طاعة الله وتقواه وبالإقبال على كتاب الله وباللجأ إلى الله. سر ربك يا مقلب القلوب لا تفتر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتحصن أيضا بالأوراد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. السورة. نعم. انتهى. فالحمد لله رب العالمين. نعم تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين آمين. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. فكل الطحاوي رحمه الله ونرى نحن أهل السنة لأن هذا كله كل هذه الرسالة والعقيدة مقصود بها تقرير أصول أهل السنة ومنهج أهل السنة. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة يعني من المسلمين. نرى الصلاة خلف كل مسلم خلف كل بر وفاجر. البر هو الصالح التقي. والفاجر هو الفاسق الذي ظهر فسقه وظهر فجوره بما ارتكب من ذنوب او ظلم. نرى الصلاه خلف كل بلد وفاجر. وهذا يعني أن لا نعطل الصلاة والجمعة والجماعات والأعياد صلاة العيدين لا يعطلها من أجل فجور الإمام وفسق الإمام، فإن هذه الشرائع وشعائر ظاهرة. والأصل إن الفاجر صلاته صحيحة والفاسق صلاته صحيحة في نفسه، هذا منه مسلم فصلاته صحيحة. فلا تعطل الواجبات الظاهرة من أجل فجور الإمام وفسقه. ومن الدليل العام في هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري كما ذكر الشارع، قال عليه الصلاة والسلام: في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولا وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خطأهم عليهم، فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه، فلا يضرك. ومن الدليل على هذا الأصل ما جاء عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف المعروف في ظلمه. وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة. قال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها تكن لك نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يدل على صحة الصلاة خلفك؟ فإن لو لم تصح لم تكن نافلة. وترك الصلاة خلف الإمام لفجوره هذا من سبيل المبتدع، ترك إقامة الجمع والأعياد من سبيل المعتدلة من منهج المبتدع. فلهذا نص أهل العلم على هذه المسألة في هذا الباب، وإلا فالأصل إن هذه المسألة عملية فقهية من الأحكام الفقهية، لكن لما لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، يعني لم يكن الخلاف في هذا بين أهل السنة، فالأجمع أهل السنة على الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. من أجل ذلك نص في بيان أصول أهل السنة ومنهج أهل السنة، لكن إذا كان هناك خيار هناك عدل وفاسق الذي ينبغي الصلاة خلف العدل، وأما الصلاة خلف الفاتر فإنها صحيحة كما قلنا، لكن ينبغي حجر، ينبغي ترك الصلاة خلفه إذا أمكن أن يصلى خلف غيره، ينبغي أن يهجر، بل ينبغي السعي في عزله إذا أمكن ذلك بدون مفسدة، بل ولا يجوز تولية الفاجر والفاسق في الإمامة، فمن له قدرة على عدله وإبداله بالعدل وجب عليه، وهذا من إنكار المنكر إذا أمكن مثلا هجره بترك الصلاة خلفه أو أمكن عدله، فهذا هو الواجب إنكار للمنكر. لكن محل قولنا أنه يصلى خلفه، محله إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره، إذا أمكن الصلاة خلف غيره فهي الأولى. ومن باب يعني وأولى من الصلاة خلف الفاجر، أولى من ذلك الصلاة خلف المخالف في المذهب، فيجوز أن تصلي خلف من يخالفك في بعض أحكام الصلاة، إذا أن تصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور غير ناقص، وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقص، فأنت لو صليت لو أكلت لحم الجزور لرأيت أن صلاتك لا تصح، لكن هذا صاحب المذهب الآخر صلاته صحيحة، لأن هذا هو الذي أدى إليه علمه وفهمه واجتهاده سواء كان مجتهدا أو مقلدا، فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروط الصلاة. وفي ترك الصلاة لذلك مفسدة كبرى، وهي تفرق المسلمين، وهذا فساد عريض، فلا تترك الصلاة خلف مخالفك في المذهب، فيجوز للحنبلي يصلي خلف الحنفي أو خلف الشافعي أو المالكي، فإن المسألة التي ذكرتها معروف فيها هو مذهب الإمامة، والمشهور من مذهب الأئمة الثلاثة هو أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وقف على ذكر ذلك، يقول الطحاوي: ونرى الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا من أهل القبلة، يعني من المسلمين، أما من ظهر والعياذ بالله ما يوجب ردته هل صلى خلفه وإن كان ينتسب الإسلام، ومن هذا النوع القبوريون ومنهم الرافضة الرفع وقبولية. مشركون يدعون علي والحسين وغيرهما يستغيثون بهم في الشدائد. فلا تصلي خلف رافعي ولا قبوري ممن يدعو الأموات. يقول وعلى ونرى الصلاة على من مات منهم. هذه المسألة الثانية، الصلاة على من مات من أهل القبر، على من مات من المسلمين، أي يصلي عليه صلاة الجنازة. فإن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي لغير من تحصل بهم الكفاية مستحبة. الصلاة على الميت مستحبة، الصلاة أصلها فرض كفاية. يرى في ذلك حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ولكن الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، فجاء في معناها حديث كذلك. لكن المعول على الحديث الذي ذكرته أولا كما ذكره الشارع عندكم، وعلى الآثار المروية والمعروفة من منهج السلف من الصلاة خلف الأئمة ومن الصلاة على من مات منهم. يخف من هذا مثلا الشهيد المقتول في المعركة، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتلى أحد، ولم يغسلوا لم يصلي عليهم، بل دفنهم في ثيابهم ودمائهم. ومن الحالات أنه يمكن أن يستحب ترك الإمام والعالم والرجل الصالح المشهور، ينبغي مثلا ان يترك الصلاه على بعض الناس زجرا، بعض التجار والفساق زجرا عن حالهم واعمالهم. يدل لهذا حديث جابر بن سمره عنه صلى الله عليه وسلم اتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، زجرا عن تحمل الديون وحقوق الناس من غير أن يكون لها يعني ما يمكن قضاؤها منه. فهذا شيء آخر. فلا تترك الصلاة مطلقا، لا تترك الصلاة مطلقا على المسلم حيث لا يصلى عليه إلا الشهيد في معنى، وفيه خلاف. يقول وعلى من مات منه. فالعاصي الظاهر الفسق، الفاسق الظاهر الفسق، والفاجر الظاهر الفجور، ينبغي ترك الإمام للصلاة عليه، ترك العالم الذي يرغب الناس في الصلاة، الرجل المعروف الخير والصلاح، يترك الصلاة عليه زجرا عن مثل حاله. لكن لا تترك الصلاة ما دام مسلم، فلا تترك الصلاة. نعم بعد. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق. ما لم نعم ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ولا ننزل أحدا منهم أي أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، يعني لا نشهد على أحد من أهل القبلة من المسلمين، لا نشهد عليه بجنة لصلاحه وتقواه، نقول هذا في الجنة، نشهد بأن هذا ولي من أولياء الله وأنه في الجنة. ولا نشهد لأحد من أهل القبلة لمعصية أو بدعة بأنه من أهل النار، لا ننزلهم، الذي لا يعني الشهادة، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، بل نفوض علمهم إلى الله، الله أعلم بمآلهم وبحالهم. لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعشر المبشرين بالجنة، والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس، ولجميع أهل بيعة الرضوان. تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، مسألة الشهادة، ذكر المؤلف فيها ثلاث مذاهب، أظنها أيضا سيذكرها في عبارة آتية. والطحاوي يكرر المعنى الواحد في عدة مواضع، ولا نحكم على أحد منهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منه شيء يوجب ذلك، لا نحكم على المسلم لأنه كافر. هذا هو ما تقدم في قولنا أو في قول الطحاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، لا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الكفر، يظهر منه ما يوجب الردة. متى ظهر منه ما يوجب الردة قلنا إنه كافر، ونحكم عليه تعيينا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لو سمعنا إنسان يتكلم بكلمة الكفر شوف تتذبس، يعني هو صاحي ولا مجنون، هو صاحي ولا سكران، لا صاحي. طيب هذه الكلمة ماذا يريد بها؟ يمكننا تكون يعني الكلمة ممكنها تكون محتملة، فنتذبت. فإذا تحققنا أنه قال عالما بمعناها مختارا غير مكره، ذاكرا لم يقلها سبق لسان، قد يسبق لسان بالكلمة الكفرية، يسبق لسان ولا جناح عليكم بما أخطأتم به ولا فيما تعمدت قلوبكم. فلا نحكم على أحد من أهل القبلة بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منه أو إلا أن يظهر منه شيء يوجب ذلك، يوجب الحكم عليه بالنفاق والزندقة، نعرف أنه زنديق يظهر الإسلام ولكننا نجد أنه يتكلم بما يدل على الكفر، بما يدل على كفره، فنقول إنه زنديق. نعم بعد. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، هذا تكميل للمعنى، نذر السرائر العباد إلى الله، لا ندخل في سرائر الناس ولا نتهمهم نقول هذا مرائي هذا منافق. فأحكام الدنيا تجري على الظواهر، فالرسول أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه، ومن أظهر لنا الخير قبلنا منه، ووكلنا سريرته إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا فيه الإشارة إلى تفويض أمر سرائرهم، حسابهم يا الله. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف، يعني لا نرى القتل ولا القتال على أحد من المسلمين من أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو القتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: السيب الزاني، فمن زنى بعد الإحصان وثبت عليه ذلك بالبينة وجب حده وهو الرجل، ومن قتل معصوما وتوفرت فيه شروط القصاص وجب عليه كذلك القتل، النفس بالنفس، السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كذلك من وجب عليه السيف كالطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك إذا تواطأت أمة أو جماعة على ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإنها تقاتل، كما نص أهل العلم على أن من ترك الأذان والإقامة إذا أطبق أهل بلد على تركهما فإنهم يقاتلون لتعطيل شعيرة من شعائر الإسلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا يعني أراد الإغارة على أهل بلد نظر، فإن سمع أذان كفر وإلا أغار، فالأذان شعار الإسلام. وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة، فقد قاتل الصحابة مانع الزكاة إلى غير ذلك. أعد الجملة هذه. أعد. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا من وجب عليه السيف. إلا من وجب عليه السيف بقتل مثل السيف والقاتل العم وجب عليه القصاص، كذلك من وجب عليه حد الردة من بدل دينه فاقتلوه، وكذا طائفة الباغية إذا صارت المصلحة ذلك. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. نعم. وإن جاروا. نكمل شو. نعم شكرا. سلي بعد. ولا ندعو عليهم. نعم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم. ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو النصح لولاة الأمر، النصيحة لولاة الأمر، والنصيحة لولاة الأمر هي محبة الخير لهم والدعاء لهم بالعافية والصلاح، صلاح الحال والاستقامة والتوفيق للقيام بحق الله وحقوق رعاياهم. ومن كمال ذلك عدم الخروج عليها، الخروج عليهم بالسلاح بالقتال بحجة إنكار المنكر بحجة ما يحصل منهم من فجور أو ظلم معصية، يعني بحجة إنكار المنكر. دع من يخرج عليهم للمنازعة على السلطة، فهذا لون آخر، لكن الذي نعنيه هنا أن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة لا نرى الخروج على أئمتنا، خروج عليهم بالقتال. والله تعالى قد أمر بطاعة ولاة الأمر في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بالمعصية. وقال في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا يزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج عن سلطان شبرا فمات فميتته جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث هي المستفيضة، الأحاديث في الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف والنهي عن الخروج عليهم أحاديث مستفيضة وكثيرة. في الحديث الصحيح: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه وتصلون عليه ويصلون عليه، يعني تدعون لهم ويدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونه وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما خلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا نخاف بالله لومة لائم. وأن لا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله كفر. وهذا الأصل، أعني عدم الخروج على الأئمة بحجة إنكار المنكر، هذا خالف فيه أهل السنة المعتزلة. فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أحسن هذا الأصل، هذا أصل عظيم من أصول الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكنه عند المعتزلة مبطل، فيه يدخلون في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الولاة الظلم، في نظرهم الخروج على الولاة، فيجعلون هذا واجبا، الخروج عليهم واجب، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، وهو مخالف لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فإنكار المنكر المقصود منه هو إزالة المنكر أو تخفيف المنكر، فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم لم يجد، نقول لم يجد بل لم يجد، لم يجد الإنكار ما دام أن ذلك الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم. هنا تزيل النجاسة الخفيفة بالبول الثقيل، النجاسة المخالفة قليلة، والنجاسة الخفيفة تزيلها بنجاسة أكبر. ولا شك أن الخروج على الأئمة يؤدي إلى فساد عريض، إلى إهلاك الحرض والنسل وفساد الأديان والأبدان وفساد أمور الناس، أمور الناس في دينهم ودنياهم. فهذا التشريع مبني على الحكمة، فهذا هو مقتضى الحكمة. فليس النهي أو تحريم الخروج على الأئمة ليس رضا بما يكون منهم من ظلم وفجور وأنواع من الفسق، لا رضا عن ذلك، بل درءا لما هو أعظم من ذلك. والواقع شاهد لذلك، الواقع شاهد بما دلت عليه هذه الشريعة وهذه السنة، وبأن ما جاءت بالشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة والعادلة. اقرأ النص مرة أخرى. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. ولا نرى نحن على السنة الخروج عليهم، يعني بالسلاح والقتال، هذا هو معنى الخروج، الخروج عليهم يعني بالسلاح، خروج على أئمتنا أئمة المسلمين وولاة أمرنا، لا نرى الخروج عليهم، إنما هذا سبيل أهل البدع فالمعتزلة. نعم. وإن جاروا، يقول وإن جار، هذا هو محل الكلام، وإن جار وإن كان منهم ظلم على الرعية، فالواجب الصبر والمدافع بالتي هي أحسن، واجب الصبر. نعم. وإن جاروا شوان ولا ندعو عليهم. نعم. ولا ندعو عليهم كذلك الدعاء، ادعو لهم بالصلاة، هذا موجب النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. النصيحة أن تدعو لهم بالصلاة، ليس النصيحة أن تدعو عليهم. اللهم أصلحهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أهدهم صراطك المستقيم. ادعو لهم، ما يضيرك أن تصلح حالهم، لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج. وقوله في الحديث وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، ليس في هذا إقرار لمثل هذا، إنما في هذا التخبير بالجاري بالواقع، هذا من قبيل الإخبار بالواقع، لم يسق على وجه التسويغ والتجويد لهذا الموقف، إنما هو إخبار عن الواقع. فأهل العلم والإيمان والصلاح والتجرد عن الهوى وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين، ولا سيما ولاة الأمر يحبون لهم الخير، يحبون أن تصلح حالهم، يدعون لهم سواء أعطوهم من الدنيا أو لم يعطوهم. واذكر الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يفي، وإن لم يعطه لم يفي، إن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يفي. إذن هو داير مع الدنيا، وهذا هو واقع أكثر الناس. أكثر الناس إنما ينقمون على الولاة أمر الدنيا أيضا، لا أمر الدين، لا تقصيرهم في حقوق الله، إنما ينقمون عليهم بالدرجة الأولى، أو لا ينقمون عليهم ولا يهم منهم إلا المنافسة في الدنيا الأثرة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استبداد بالولايات وبالمال، ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا لا تنازعوا. ذو الشأن وذو الأمر اصبروا حتى تلقوني على الحوض. كثير ما يكون الخروج على الولاة لا باسم الإصلاح الديني، بل من أجل المنازع على السلطة، ولكنه باسم الإصلاح أيضا يكون. فينتج عن هذا شر مستطير على الناس، فتسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتذهب الأموال وينتشر الفساد، خصوصا إذا يعني إذا لم يكن هناك استقرار في الأمر، عمت الفوضى وأصبح كل مجرم يتمكن من بلوغ مرامه ومن ممارسة إجرامه. نعم. ولا ننزع يدا من طاعتهم، وكذلك لا ننزع يدا من طاعتهم، بل ندين لله بطاعتهم بالمعروف. ندين لهم بالطاعة بالمعروف عملا بالسنة الصحيحة والوصايا النبوية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمر من يكره ما يكره فليصبر ولا يرجع عن يده من طاعة. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. نعم، طاعتهم من طاعة الله، يعني إذا الإنسان أطاع ولي الأمر بالمعروف إيمانا واحتسابا في طاعة بالقوة غصبا عنه يطيعهم خوفا، لأنك إن لم تكن منك الطاعة تعرضت للعقوبة من قبلهم، هذا ليس بمطيع لله، هذا مطيع يعني خوفا من المخلوق. طاعة ليست طاعة اختيارية تعبدية، لا، طاعة عادية قهرية. ونرى طاعتهم يعني بالمعروف في غير معصية الله طاعتهم من طاعة الله ورسوله. الله أمر بأن كل من أمر الله بطاعة فطاعته من طاعته، كل من أمر الله بطاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مطلقا في كل شيء بلا قيد، لأن طاعته طاعة لله مطلقة، ومن سواه ممن أمر الله بطاعته يطاع لكن بقيد، وهو ألا تكون في معصية، إنما الطاعة بالمعروف. نعم، ونرى طاعته من طاعة الله سبحانه. نعم، فريضة. نعم، إيش ونرى؟ أعد. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. من طاعة الله فريضة، يعني واجبة، نرى طاعتهم واجبة. نرى طاعتهم واجبة، نعم. ماذا؟ ونتبع السنة والجماعة. لا، قبلها. ما لم يأمروا بمعصية. نعم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، هذا من ثمان النصيحة، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، انتهت الجملة. نعم، سؤال. ونتبع السنة والجماعة. نعم. ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لا إله. ونتبع السنة والجماعة، يعني من منهج السنة والجماعة؟ اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع رسوله والأسوة برسوله كثيرة معلومة. وهكذا عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من منهج أهل السنة اتباع الجماعة، جماعة المسلمين، وهما أجمع عليه المسلمون من الصحابة والتابعين، اتباع، وذلك باتباع السلف الصالح. ولهذا سمي أهل السنة والجماعة، سمي أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية، سموا بذلك لاتباعهم السنة والجماعة، اتباعهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثنى على المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم بإحسان من تأخر إسلامه من الصحابة، وكذلك من جاء بعد الصحابة. وهكذا قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نتبع السنة ونلزمها، ونتبع الجماعة، فنلتزم بما أجمع عليه المسلمون وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ونجتنب الشذوذ والفرقة. الشذوذ بالمخالفة، بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون وبمخالفة ما دلت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحذر من أسباب الفرقة، وقد أمر الله بهذا في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ وهي الجماعة. فلهذا قال الصحابي رحمه الله في بيان منهج أهل السنة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة. من شد عن جماعة المسلمين شد عن الصراط المستقيم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه الآية مما احتج به الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شلي بعده ونحب إلى آخره. كيف على هذه الآية؟ استغفر الله استغفر الله. يقول السائل نعم هل يجوز الصلاة خلف المدخن وحالق اللحية؟ اي نعم تجوز لكن لا تقدمه لا تقدمه لا تختره اماما حتى ولو كان اقرا حتى ولو كان اقرا لا تقدمه في الامام. نعم. ما حكم الصلاة خلف الاشعري؟ الصلاة خلفه صحيحة لكن لا تختاره إماما. هل يجوز الصلاة خلف المنافق الذي بان نفاقه؟ لا والله. نعم. يقول فرق بعضهم بين السجود للصنم والسجود للصنم والسجود عند الصنم. خل هذا موضوع ثاني. نعم هذا. يقول إني أقيم في ديار الكفر. نعم. يقول أنا رجل أقيم في ديار الكفر ويحصل أن يموت فيها كثير من الشباب الذين لا نعوذ بالله من شر الله يسرحكم من شر فتن نعوذ بالله. أعد فرق بعضهم سجود للصنم والله لا. يقول فرق بعضهم بين السجود للصنم والسجود إلى الصنم والسجود عند الصنم. يعني السجود للصنم هذا ما في كلام للصنم له إذن هو يعبده. والسجود إلى الصنم السجود إلى الصنم معناه السجود لله لكن الصنم صار قدام سجود إليه. هذا نقول ما يجوز أن يسجد إليه لأن هذا فيه تشبه ظاهر بالكفار بالمشركين. كره أهل العلم السجود يعني أن يصلي الإنسان وأمامه نار لأن هذا فيه يصلي إلى النار. هذا اللي افرض أنك شبهت نار لحاجتك طب صارت هي اللي جهة القبلة. أهل العلم كره من كره من أهل العلم الصلاة إليه لأن فيها تشبه بعباد النار. فلو كان هناك صورة أو صنم موجود وصار صادف انه في القبلة. إذن هذا يعني اما انه يحرم او يكره حسب ظهور الارض، كان الظاهر انه معبود فيحرم الصلاة، يعني الصلاة اليه مثل الصلاة الى القبر، قبر امامك نقول القبر لا تصلي الى القبر، وان كنت لا تقصد الصلاة للقبر ولم تقصد الصلاة عند القبر، لكن صادق لما رأى عمر رجل يصلي عند قبر أو إلى قبر قال الصلاة القبر القبر، قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا عند القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها، لا تصلي عند القبر ولا تصلي إلى القبر. كذلك الصنم المعبود الذي يعني هو قائم يعني يؤلهه المشركون ويعبدونه، لا تصلي عنده ولا تصلي إليه. لكن المحور محور الجدل والقيل والقال من أظهر أنه يصلي للصنم، أما الكلام اللي فات أظهر أن يصلي، أظهر أنه يصلي للصنم، نقول من أظهر أنه يصلي للصنم فهو مشرك كافر. هذا العلم أظهر، لأنه أظهر أنه يصلي للصنم أظهر الشرك، ومن أظهر الشرك فهو مشرك، يعني ما ندري عنه. الأعمال التي تترجم السرايا نحن لا ندري، فمن أظهر الكفر فهو كافر. يعني في الإنسان سجد الصنم يقول ما أدري، والله ما دريت إن هذا قبر، ولا دريت إن في هذا صنم، ولا دريت شيء له شيء آخر. لكن من أظهر أنه يصلي للصنم فهو مشرك، ولا لنا شغل بباطنه، فإن كل مشرك يمكنه أن يدعي أنه ما قصد الصلاة أو السجود للصنم. نعم. يقول أنا أقيم في ديار الكفر ويحصل أن يموت فيها كثير من الشباب الذين يتركون الصلاة، فنحتار في الصلاة عليهم كثيرا. من كان يترك الصلاة مطلقا لا تصلي عليه أبدا، أما من كان يصلي ويخلي والله ينبغي قل لمن لأوليائه صلوا على صاحبكم. نعم. بعد هل يجوز الصلاة خلف ساحر؟ لا والله خبيث. ساحر الله يهديكم، ما هذه الأسئلة عجيبة. نعم. يقول قال ما معنى قول الطحاوي رحمه الله ونرى، أي نحن أهل السنة، وقد سبق أن علمنا أن الطحاوي من مرجئة الفقهاء. وقد علمنا أن الطحاوي من مرجئة الفقهاء، يعني على العموم في جملة أصول من أهل السنة. نعم. يقول نسمع من بعض الناس أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر حتى يستحل هذا العمل. هذه أسئلة فيها كل واحد له موضوع، خلوا هذه جيلة مناسبة أخرى سنونا فيها. نعم. قل كيف نرد على من قال أنه يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر إذا كان ظالما فاسقا ومسلم؟ رد عليهم بالسنة الصحيحة، رد عليهم بالأحاديث الصحيحة وبما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. سبحان الله، اقرأ ما بين يديك إذا كان معك الشرح اقرأ في ذكر الأحاديث وذكر الآثار منهج مستقيم. نعم. مستمدين ذلك بخروج عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان ما صار عبد الملك بن مروان ما صار للشعر في أيامه ما استقر أمر أبد ولا هو وعبد الله بن الزبير ما خرج, لكن لما تم الأمر لعبد الملك قاتله من قبيل النزاع الذي يجري بين الملوك. نعم. قل إذا كان ولي الأمر تظهر عليه علامات الردة فهل يجوز الخروج عليه؟ علامات الردة غير كونه مرتد. نعم. هل ننزل الكفار إذا ماتوا في النار؟ نعم, يقول كل من مات على الكفر فهو في النار كذا بس. بعد يقول ما صحة قول بعض الناس الدعاء على الولاة خروج معنوي؟ لا, ليس خروج معنوي, ما عندنا خروج معنوي, هذا التفصيل لا نعرفه. الخروج هو الخروج, أما هذا من ما الدوافع لها, أحيانا قد تكون الدوافع مادية مثل ما ذكرت دنيوية فقط, وقد تكون الدوافع غير دينية ولكنهم من نوع الخطأ. العاصي يعني من لائق أن تدعو له أو تدعو عليه, الفاسق تدعو له أو تدعو عليه, نسأل الله أن يصلح, نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ما تدعو لضال المسلمين سواء كان حاكما أو محكوما, نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح ولاة الأمور, ولاة أمور المسلمين. نعم. يقول ما معنى الكفر البواح؟ كفر الصريح اللي ما فيه يعني احتمال, ما فيه احتمال ولا شبهة. نعم. يقول إذا كان الأمير يبيع الخمر ويأمر بإقامة المراقص التي ينتشر فيها الزنا وغيره, فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ يبيح الخمر, يبيح يقول لأنه حلال ولا يتهاون في منعه يمكن يشربه, يبيح إذا كان يبيح هذا واضح, إذا كان هو يتهاون ويتساهل في هذا الأمر لأن فيه مصالح, أليس مصالح دنيا مادية يأخذ عليها يأخذ رسوم, فهذا من جملة المعاصي الكبيرة والصغيرة. يقول يبيع الخمر, يبيع كما أكثر من يبيع الخمر من المسلمين. نعم. ما رأيكم يبيعه ويشربه. نعم. ما رأيكم في من يشهد للعالم بعد وفاته بالجنة بحجة تواتر رؤية الصالحين بذلك؟ لا توجب الرؤى والمنامات, لا توجب الشهادة. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أقاموا فيكم الصلاة, كيف تكون إقامة الصلاة؟ الصلاة ما صلوا في اللفظ الآخر, ما صلوا, ما داموا إنه ما عرف عنهم ترك الصلاة فهم مصلون, حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها يعني أمر بالصلاة خلفه, هذا يدل على اعتبارهم واعتبار ولايتهم. نعم. يقول هل ابن مسعود وابن عمر لم يجدوا من هو أعدل من الوليد والحجاج؟ أي ما وجد. نعم. إذا تقول أنت بس دخل هذه فيها. نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من يعلم نفاقه من المنافقين. لا يترك, الرسول أراد أن يصلي لكن الله نهى عنه. نعم. مش فيه, فلماذا لم يقيم الحج حد الردة عليهم؟ لدرء فساد عظيم لئلا يقول الناس ان محمد يقتل اصحابه. جاء الجواب نصا عن الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك. ترك قتل بعض المنافقين لئلا يتحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه مما ينفر عن الدخول في الاسلام. كل الاحكام الشرعيه مما يدخل في الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود لا بد فيه من النظر للمصالح والمفاسد والنتائج. نعم. آخر سؤال يقول: ما حكم ظهور المشائخ في التلفاز؟ نرجو نصيحة الشباب الذين يستبيحون أعراض العلماء والكلام فيهم ولا يدعون لهم حرمة. ما أدري، لعله تقدم مثل هذا الذين يظهرون من المشايخ في القنوات لهم ما نووا وهو موضع اجتهاد، ولا يجوز التحامل على أحد منهم، وإن كنا نخالفهم في الرأي في مثل هذا فالمقام مقام يعني اجتهاد. وهكذا كان يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: من أدى اجتهاده إلى أنه يشارك في الظهور في التلفاز مثلا ونحوه فله اجتهاد، وهو رحمه الله لم يظهر في التلفاز. فينبغي للإنسان المسلم أن يقف عند حده ولا يجعل رأيه هو الحق والصواب الذي لا ريب فيه، وأن من خالفه فهو آثم وعاصي. فهل نقول إن الذين يظهرون في القنوات إنهم عصاة آثمون؟ قد نقول إنهم مخطئون، يعني فينا غيرنا أنهم مخطئون لكيت وكيت، لأن ظهورهم يضفي يعني شيئا من الشرعية كما يقال لهذه القنوات، ويحمل على التساهل بها، ويحمل على مثلا اقتناء التلفزة بحجة مثلا سماع ومشاهدة هذه المحاضرات أو الكلمات. والتأويل باب واسع دخل فيه كثير من الناس، وقد يكون المجتهد مصيبا وقد يكون مخطئا. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله وآله وصحبه. يقول الصحابي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. ذكر هذا المعنى بعد ما تقدم مناسب جدا، كان فيه التنبيه على أن ما تقدم من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وما تقدم وإن جاروا، أننا نرى الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا هذا لا يقتضي التسوية بينهم بين الأبرار والفجار وأئمة العدل وأئمة الجور، لا، بل نحب أهل العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس، نحب أهل العدل. سبعة يظلهم الله في ظله، منهم إمام عادل. أهل العدل في حكمهم وقسمهم وقولهم، وإذا قلت فعدل، والأمانة فيما تؤمن عليه. نحب أهل العدل والأمانة، وهذا من الحب في الله، من الحب في الله. فنحب ما من يحبه الله من المؤمنين، من المقسطين، المقسطين يعني العادلين. واقسطوا إن الله يحب المقسطين التوابين المتطهرين. نحب الصالحين وننزل كل منزلة. هذا الشأن، وهذا هو الواجب على المؤمنين، التحاب، أن يتحابوا في الله. في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: يقول الله ورسوله أحب إليهم ما سواه، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لله. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل، والذي نفسي بيده، أو والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. في حديث مشهور: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله: ونبغض أهل الجور والخيانة، نبغض الظلمة، نبغضهم، نبغضهم بظلمهم، لا نبغضهم لأغراضنا وشهواتنا وأهوائنا وعدم وصولنا وحصولنا على ما نريد، لا، بل هو بغض في الله، هو بغض في الله ولله. نبغض أهل الجور، ومن باب أولى نبغض الكفار، نبغض الكفار ونبغض أهل الفسوق والصيام. والله تعالى أخبر بأنه يمقت الكافرين، مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. وأخبر أنه سبحانه وتعالى لا يحب كل خوان كفور، ولا يحب المفسدين، لا يحبهم بل يبغضهم سبحانه وتعالى. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. والناس في هذا الواجب ثلاثة: ولي لله تجب محبته مطلقا، وعدو لله يجب بغضه مطلقا، والثالث المخلط، يعني مثل الفاسق من المسلمين يحب بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. والوالي الظالم الجائر يبغض لما معه من الجور لظلمه وجوره وخيانته، ويحب بحسب ما معه من دين الإسلام. فليس هو الفاسق المسلم والمسلم الظالم، ليس هو بالكافر في بغضه، لا. الأخوة الإيمانية موجودة، مطلق الأخوة موجودة كما تقدمت الإشارة إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه. فسمى المقتول أخا للقاتل، فكونه قتله هذا لا يبطل الأخوة الإسلامية التي بينهم. وهذا من العدل، من العدل في الحكم والمعاملة، أن تفرق بين الناس، فلا تعطي الناس حكما واحدا، بل تنزل الناس منازلهم بحسب حكم الله ورسوله. نعم. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يقول رحمه الله أيضا من منهج أهل السنة، منهج أهل السنة تفويض علم ما لا علم لهم به. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. هذا اسمه التفويض، التفويض الواجب، هذا تفويض واجب، ليس هو تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات ثم يفوضون في معاني النصوص، ذاك مذهب باطل. لا، هذا تفويض هو ما أمر الله به، هذا هو التفويض الذي أمر الله به النبي في مثل قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقولون خمسة سادس كلبهم، ويقولون نعم رجما بالغيب، ويقول سبعة وثامن كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وهكذا قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. الله أعلم بما لبثوا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطفال المشركين، عن من يموت من أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هكذا الواجب على المسلم ألا يقول فيما لا، ألا يخوض فيما لا علم له به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل فوض علم ما لا علم لك به، ما أشكل فوض علمه إلى الله، قل الله أعلم. وهذا من الوقوف، من وقوف الإنسان عند حده، لا، فلا يتجاوز قدر نفسه ولا يتجاوز حده بحيث يدعي علم ما لا علم له به، بل يقول الله أعلم، وإن قال لا أدري فقد أحسن. فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون تاجبا يعني تارة يعني من يخبر بالشيء قد يخبر بما يعلم كذبا، فهذا هو المتعمد للكذب، متعمد للكذب. وكذلك من يقول ويخبر بما لا علم له به ليس صادقا، لأن الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. فهو من جنس الكاذب، هذا في الأمور العامة. أما في ما يتعلق بالغيب وفي دين الله وفي ذات الله وصفاته، فهذا هو الذي حذر الله منه في كتابه، وذكر أنه مما يأمر به الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم بعد. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يقول رحمه الله: ونرى نحن على السنة المسح على الخفين، في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة والخوارج، فإنهم لا يرون المسح على الخفين. الله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. استدل العلماء بهذه الآية على هذه القراءة على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح، وحكم الرجلين الغسل، لأنه عطف الرجلين على الوجه واليدين، وأوضعت ذلك السنة. فكل من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ينقل ويذكر غسل الرجلين، يغسل رجليه، فعلم أن فرض الرجلين هو الغسل، هو الغسل. للمسح عليهما أيضا خلاف للرافض، وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانا مكشوفين ليس عليهما أو ليس في خفين ملبوسين على طهارة. أما إذا كان القدمان في خفين لبسا على طهارة فحكمهما المسح وفرضهما المسح على الخفين، وقد دلت على ذلك سنة الرسول القولية والفعلية كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ، قال: فأهويت لي أزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طائرتين فمسح عليهما. فهكذا في حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بال فتوضأ ومسح على خفيه. في حديث علي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، يعني في المسح على الخفين، وإلى غير ذلك. فحديث المسح على الخفين متواتر، ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة المسح على الرجلين، وغسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين، خلافا للرافضة، فإن الرافضة خالفوا السنة من في الحالين ومن الوجهين، فقالوا إن فرض الرجلين هو المسح، المسح على يعني أعلى القدم من الأصابع إلى ظهر القدم إلى العظم الناتح في ظهر القدم، هذا هو. وإذا كان في خفين فلا يمسح، فلا يمسحون عليهما، فخالفوا السنة من الوجهين حيث قالوا إن فرض الرجلين هو المسح ولا مسح على الخفين، ومذهبهما باطل باطل. وفي السفر والحضر أيضا المسح على الخفين كما دلت عليه السنة، دلت على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم، حيث رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم أن يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وعندكم في الشعر كلام طويل عن القراءة، قراءة وأرجلكم في القراءة الأخرى وأرجلكم.